رسول الله قائدنا وقدوتنا وسيدنا، رسول الله قائدنا وقدوتنا وسيدنا، تعيش لنا مبادئه وتسكن في مشاعرنا، عدالته معالمها شموس ترشد الأمم، عدالته معالمها شموس ترشد الأمم، لها قلب الحياة شدا وأفق العالم ابتسما، رسول الله قائدنا وقدوتنا وسيدنا، رسول الله قائدنا وقدوتنا وسيدنا، تعيش لنا مبادئه وتسكن في مشاعرنا، تسامى في ترافعه فكان إباؤه علما، تسامى في ترافعه فكان إباؤه علما، تكامل في تسامحه وأصل للورى قيما، رسول الله قائدنا وقدوتنا وسيدنا، رسول الله قائدنا وقدوتنا وسيدنا، تعيش لنا مبادئه وتسكن في مشاعرنا، كأن الجود سلمه لواء الجود فاستلما، كأن الجود سلمه لواء الجود فاستلما، فما في الناس أجمل لقاء المصطفى كرما، رسول الله قائدنا وقدوتنا وسيدنا، رسول الله قائدنا وقدوتنا وسيدنا، تعيش لنا مبادئه وتسكن في مشاعرنا، أقام على الأمانة في ظهورته وعاش بها، أقام على الأمانة في طفولته وعاش بها، وجسد في رسالته أمانته وبلغها، رسول الله قائدنا وقدوتنا وسيدنا، رسول الله قائدنا وقدوتنا وسيدنا، تعيش لنا مبادئه وتسكن في مشاعرنا، وفاه لا حدود له يضر على المدى حيا، وفاه لا حدود له يضر على المدى حيا، بكل عهوده وفى فعم وفاءه الدنيا، رسول الله قائدنا وقدوتنا وسيدنا، رسول الله قائدنا وقدوتنا وسيدنا، تعيش لنا مبادئه وتسكن في مشاعرنا، تعيش لنا مبادئه وتسكن في مشاعرنا، وتسكن في مشاعرنا، وتسكن في مشاعرنا.